أيها الإخوة المستمعون، شكرا. نحن معكم للمرة الثالثة في حفل أم كلثوم الذي نذيعه من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة. نحن مع الموجة الفنية. نحن أيها الإخوة المستمعون مع الموجة الفنية الهادرة فنا، العالية أصالة، العميقة إخلاصا. الفن الأصيل المخلص هو الذي يجمع من حواليه هذه القاعدة الجماهيرية العريضة. وفن أم كلثوم بعمقه وأصالته وإخلاصه يثبت أقدامه منذ عشرات السنين ويخطو يوما بعد يوم إلى قلوب الملايين بعد أن يداعب أسماعهم. وأعمدة كل فن له مثل هذه القاعدة الجماهيرية العريضة هي الإخلاص والأصالة. الفنان الكبير يخلص لفنه ويعلم أن هذا الفن رسالة خالدة يؤديها أمام جماهيره العريضة. إذا كانت هذه الجماهير تمتد إلى كل طرف من أطراف جمهورية أو بلد معين، فيا لها من مسؤولية ضخمة حين يعلم الفنان أن فنه سوف يحمل عبر كل وسائل نشر الفن إلى كل طرف من أطراف أمة بأسرها كالأمة العربية الخالدة الواعية. أيها الإخوة المستمعون، ومشهد جميل حقا هذا الذي عشناه في ليلتنا مع أم كلثوم، مع سيدة الغناء. قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بكل جنباتها الرحيبة، القاعة المتسعة والشرفات العالية، هذه القاعة الكبيرة كلها ازدحمت عن آخرها بعدة ألوف من المشاهدين. والفن الذي يقدم لهم في هذه الليلة هو قمة من القمم، وما أعز هذه القمة وما أغلاها عند ملايين العرب. والفن يتجاوب مع جمهور المشاهدين في هذه الليلة ومع هذا الفن يحيا أيضا ملايين من المستمعين في كل أنحاء الأمة العربية، لا يحصيهم عدد ولا يدركهم خيال، إلا خيال خصب يمتد عبر مسافات زمنية ومكانية كبيرة. أيها الإخوة المستمعون، مع أم كلثوم في الوصلة الثالثة وفي ساعة أو ساعة وبعض الساعة تغني أم كلثوم قصيدة الأطلال، شعر إبراهيم ناجي، تلحين رياض الصنباطي. وها نحن مرة ثالثة مع عمل فني فريد ومع مع هذه القصيدة التي كتبها شاعر كبير ترك من ورائه تراثا أدبيا ضخما، ومع لحن لموسيقار عملاق أصيل هو رياض الصنباطي، ومع أم كلثوم، وفي الثواني الماضية كانت تداعب أسمى عنا نغمات الفرقة الموسيقية، ويرفع الستار الآن عن أم كلثوم في وصلتها الثالثة في قصيدة الأطلال. Thank you. بعدي لا تسأل أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى من خيال فهوى أين الهوى يا فؤادي يا فؤادي لا تسأل أين الهوى اسقني واشرب على أطلاله واروي عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروى عني طالما الدمع روى كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحد لست أنسى اسقني واشرب على أطلالك واروى عني طالما الدمع روى اسقني واشرب على أطلاله واروى عني كيف ذاك الحب أمسى خبرا وحديثا من أحاديث الجوى فقد أريتني بفم عزم المنادى لست أنساك وقد أغريتني بفم عزم المنادى ويد تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق لست أنساك وقد أغريتني بفم عزم المنادى تمتد نحوي كيد من خلال الموج مدت لغريق وبريق يظمأ الساري له أين في عينيك زي Thank you. اطلق يديا Mama. مخلص أنت بي فتنة تمت سنان وسنة ومن الشوق رسول بيننا ونديم قد تملك سلالا ومن الشوق رسول بيننا ونديم ومن الشوق وعدونا هو إذا وهكذا سيداتي وسادتي تنتهي سهرتنا الكبيرة الحلوة، وقد استمعنا في الوصلة الثالثة من أم كلثوم إلى قصيدة الأطلال، شعر إبراهيم ناجي، تلحين رياض السنباطي. أيها السادة، في قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة بدأ الألوف من جمهور حفل أم كلثوم بدأ في الاستعداد لمغادرة المسرح بعد ليلة سوف يذكرها كل منهم على الدوام. ومثل كل حفلة لأم كلثوم كان هنا مئات من أبناء الأمة العربية، ولعل عددهم الليلة كان أكبر من أي حفل مضى لسيدة الغناء. فالقاهرة كما نعلم تشهد في هذه الأيام المؤتمر التاسع للمحامين العرب، وقد شاهدت منظرا جميلا في حفل الليلة أذكره لكم في هذه اللحظات الأخيرة من الحفل. في الصف الأول من المقاعد كان يجلس زوجان أمريكيان، ومنذ بداية الحفل وحتى نهايته كان الزوجان يتابعان أم كلثوم، وبين كل فترة وأخرى كانت تتطلع أنظارهما إلى الخلف إلى هذه الجمهرة الكبيرة من العرب ويتابعون حركاتهم وتصفيقهم وصياحهم وعبارات الاستحسان والإعجاب التي كانوا يبدونها لغناء أم كلثوم وللفن الجميل الذي يقدم لهم. وأعتقد أن هذين الزوجين سوف يذكران هذه الليلة، ربما لم يفهما كلمات الأغاني الثلاث التي قدمت، ولكن أصالة الفن وعمقه وإخلاصه قد أثرت عليهما لا شك. فالفن الموسيقي والغنائي هو فن عالمي يجد طريقه إلى قلوب البشر أجمعين رغم اختلاف الجنس ورغم اختلاف اللغة ورغم بعد أي شقة. أيها الإخوة المستمعون، وفي الساعات الأولى من الصباح وقبيل مطلع الفجر نحييكم من قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، وإلى حفلات قادمة لسيدة الغناء أم كلثوم، والسلام عليكم ورحمة الله.